عزا بعد طول عز، وسبحان من نزع البركة من مبارك، وسبحان من أزال السرور عن سرور، وسبحان من حول جمال جمال إلى قبح، وجعل استعلاء علاء وضاعة في السجن، سبحان من جعل الشريك وضيعا بقدرته، إنه الله. أإله مع الله؟ والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي، خلقت الإنسان وعبد غيرك ورزقته فشكر غيرك، فلما أماته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي، ما عرف قدرك من عصاك. إلهي، عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي، عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي، يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس عشر لنا بعنوان فقه الابتلاء وأدب الصبر وانتظار النصر من الله لا غير، ذلك أن للابتلاء فقها وللصبر أدبا. غاب الفقه وضاع الأدب فأسأنا الأدب مع الله، فخرج من يقول بجهل وحمق: أي ربي، قتلونا ركعا سجدا، فأين أنت يا رب؟ سمعنا هذا ودلس على كثيرين في باب جهلهم بالدين، فكان لابد أن نتكلم عن فقه الابتلاء لتعي الأمة مراد الله من خلقه في ابتلائهم، وليعلموا أنهم في دار ابتلاء، وأن الآخرة هي دار الجزاء. قلنا فيما مضى من فقه الابتلاء أن الابتلاء ليس علامة غضب من الله، وأن إمهال الله للظالم ليس علامة رضا، ولا يشترط أن ينتقم الله من الظالم دنيا، بل قد تقتضي حكمة الله أن يمهل الظالم إلى الآخر. وقلنا إذا قال جهول أمامك مع المظالم المتتابعة: أين أنت يا رب؟ فلتكن إجابتك: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. أعلموا الناس أن الأمر أمره، ظلم الظالم بقدره وصبر المظلوم بتوفيقه، والكل يوما ما سيقف بين يديه ليكافئ الكل. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: لتؤدن الحقوق لأهلها حتى إنه ليقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. وعند أحمد والطبراني بسند حسنه الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاتين تنتطحان هو وأبو ذر، فقال: يا أبا ذر، أتدري ما بينهما؟ قلت: الله أعلم. قال: يا أبا ذر، ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. من لم يغفل سبحانه عما بين الشاتين أيغفل عن دماء أريقت وحقوق ضيعت وحريات سلبت؟ حاشاه سبحانه. قلنا وأعطينا مثالا صارخا لحكمة الله في إمهال الظالم، وأملي لهم إن كيدي متين. لا يشترط أن ينتقم الله من الظالم دنيا، ولا يتكلم آل الباطل بالباطل قائلين: إن كنتم على الحق وظلمكم الظلمة وتدعون الله فلما لم يستجب لكم؟ قلنا: أوزي أنبياء بني إسرائيل وقتلوا وما كانوا على الباطل، وأمهل فرعون وما كان على الحق. وفي كتاب الله حديث عن أصحاب الأخدود الذين قتلوا وأحرقوا وأبادوا، يقول الله عز وجل فيهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. متى وأين عذاب جهنم؟ في الآخرة. ما عقوبتهم في الدنيا؟ لم تذكر الآية من سورة البروج ولا الحديث في صحيح مسلم عقوبة دنيوية لمن قتل وأحرق وأباد، إشارة إلى أن الأمر بيد من؟ بيد الله. يمهل الظالم لحكمة، ويستطيل الظالم على المظلوم لحكمة، ويصبر المظلوم بفضله وبإعانته سبحانه. وقلنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع كل فلول الشر على سيد البشر صلى الله عليه وسلم، بعدما أصبحت للإسلام دولة ورأس ورئيس واسم ومكانة عالية. في السنة الخامسة من الهجرة في غزوة الخندق كل فصائل الشر تجمعت على سيد البشر: قريش، غطفان، الأحابيش، بنو النضير، بنو قريظة، فصائل خمسة واحدها يكفي ليقض مضجع المسلمين. تجمعوا جميعا في حرب استئصالية، لا يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقط، إنما يريدون إزالته من الوجود. لا يريدون أن يسمعوا لا إله إلا الله، ولا يريدون أن يروا محمد بن عبد الله، ولا يريدون أن يروا دين الله. أجمعوا جموعهم، كانوا أشتات متفرقات، جمعهم ضغن الإسلام، جمعهم كراهية نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، جمعهم بغض دين الله، جمعهم بغض الحق. بكل فصائلهم تجمعوا وبجحافلهم إلى المدينة تحركوا، لا مراد لهم إلا استئصال لا إله إلا الله محمد رسول الله من الوجود. حدث هذا في أعظم ابتلاء حربي يلقاه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي حدث؟ قلت لك في خطب سابقة أخذ النبي بالأسباب فشاور الصحابة، وكانت الإشارة من سلمان الفارسي بحفر الخندق، فبدأوا حفر الخندق ويحفر الخندق نهارا ويقام الليل ليلا ليعلم الدنيا أن طريق النجاة قائم على الأخذ بالأسباب والتوكل على العلي الوهاب. ولا تظنن أن أسبابك وحدها تكفي، ولا أن جموعك تكفي، ولا أن هتافك يكفي، بل أيقن أن الأمر مرده إلى من؟ إلى الله. أخذ بالأسباب فحفر الخندق وتجمع حول الخندق لصد الهجوم المباغت، ويقام الليل مع حفر النهار وجوع البطن وتتابع التعب. ثم بعد الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تبلغ الأزمة مداها لما يضع النبي النساء والأطفال في مؤخرة المدينة بجوار يهود بني قريظة الذين ما زالوا على العهد، فقد كان النساء والأطفال في مأمن بجوار اليهود لأن بيننا وبينهم عهد، فيخون اليهود ويغدر اليهود كعادته. الذي ألب الجموع اليهود، والذي وصل الأزمة إلى أقصى مدى اليهود. يهود بني النضير هم الذين جمعوا الأشتات المتفرقات على سيد البريات صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك درس، كل شر يساق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فتش عن اليهود. والذين وصلوا الأزمة لأقصى مدى يهود بني قريظة. لما أتى الخبر لرسول الله أن يهود بني قريظة خانوا، وأن نساءنا وأطفالنا في خطر بجوارهم، وأن اليهود يفكرون في الانقضاض على النساء والأطفال بلا حراسة، قال الله أكبر. قلت لك إن الله أكبر علامة نصر. الخبر أتى رسول الله بأن الأزمة بلغت مداها، يكون رد فعله الله أكبر، والله أكبر علامة نصر. لما؟ ليعلمك بيقينه في الله أن الله قادر أن يحول المحنة إلى منحة، وأن يحول الظلام إلى نور يضيء لكل الأنام. الله أكبر. حينما تبلغ الأزمة ذروتها يريد أن يعلمك بقاعدة عنوانها: إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله. فانتظر فرج الله فإنه قريب بقدر الله. وكان فرج الله سريعا، دام الحصار قرابة شهر وكان الفرج في ساعات. بجهد بشري ضئيل وعطاء إلهي عميم، أرسلت اليهود رجلا يستكشف الخبر: أترك رسول الله حراسة مع النساء والأطفال أم لا؟ إن كان ترك خافوا، إن كان لم يترك انقضوا على النساء والأطفال. راح الرجل يدور حول معسكر النساء والأطفال، فنزلت له امرأة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية ضربته بعمود الخيمة على رأسه فقتلت. فخافت يهود وارتدعت يهود وظنت أن محمد بن عبد الله وضع الحراسة التي قتلت يهوديهم. جهد امرأة. وقام نعيم بن مسعود وأوقع الضغينة بين الفصائل المتحاربة من المشركين واليهود، وأرسل الله ريحا اقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم في ساعات. يبقى كان رسول الله متلألئ الإيمان في القلب، عالي اليقين في الرب، لما قال الله أكبر بدليل أن نصر الله أتى في ساعات. فهو الذي كان يرى المنحة تتولد من رحم المحنة، ويرى نور الحق ونور الله يشق غياهب ظلام الباطل وظلام البشر. أنصل لهذا اليقين؟ أنصل إلى درجة الإيمان برب العالمين؟ أنصل لهذه الدرجة فنأخذ بالأسباب ونتوكل على العلي الوهاب ونوقن في قدرته؟ إن حدث أسرع نصر الله إلينا، ووالله وتالله وبالله ربي وربك قادر أن يرينا عجائب قدرته في الظلمة من خلقه إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع، لتعلم أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تبعة ثقيلة في لحظات النصر وانكشاح غمة الظلام والظلم، بدأ الصحابة يفكرون في الخلود للراحة، فأتى جبريل عليه السلام للحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنت وضعت السلاح فإن الملائكة لم تضع السلاح بعد، إني سابقك إلى بني قريظة. فقال النبي: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. ما الدرس؟ الدرس أن طلاب الحق لابد أن يكونوا على يقظة وقوة وتتابع جلد، لا وقت للنوم، لا وقت للراحة. إن كان آل الباطل لا ينامون وبالليل والنهار يدبرون وللباطل يعقدون الألوية، أيليق بآل الحق أن يناموا؟ لا والله. ومرت الأيام ونصر الله حبيبه على بني قريظة، وحكم الله فيهم بقتل الرجال وسبي النساء والأطفال، وبعد أعظم مظلمة وبعد أعظم تجمع للباطل على الحق، يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قولة عجيبة، يخاطب المسلمين قائلا: لن تغزوكم قريش بعد اليوم، لن تغزوكم قريش بعد اليوم، بل نحن نسير إليهم إن شاء الله. ما هذا؟ هو صلى الله عليه وسلم الذي قال الله أكبر علامة نصر، هو صلى الله عليه وسلم الذي ضرب بالمعول فأضاء النور فقال: أعطيت كنوز كسرى وقيصر والشام وبصرى. فقال المنافقون: محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن غائطة؟ نعم، قالوا ذلك، لأن المحنة كلما علت صفت، المحنة كلما علت صفت. المحن تأتي لتظهر المنافقين في ثوبهم، لتعلم قدر المنافقين وحجمهم وعددهم للمؤمنين ليحذروهم. الصفاء يأتي بعد الابتلاء، مصفى، وليمحص الله الذين آمنوا. المصفى تشتغل، الرايش ينزل، أهل الصلاح والإصلاح والثبات والإيمان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، هم الذين يبقوا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. النبي يقول: لن تغزوكم قريش؟ نعم. ويتحقق هذا، وبعد سنتين يرى النبي رؤيا على إثرها، رأى أنه دخل بيت الله معتمرا، فيأمر أصحابه ويخبرهم بالبشرى، فتتحرك الأشواق في قلوب المؤمنين خاصة المهاجرين. وفي الطريق عند الحديبية تقرر مكة صدهم عن بيت الله، فتقف لهم مكة وتحدث المفاوضات في صلح الحديبية، وتحدث مظلمة عظيمة لمسلم وآخر وآخر تشبه ما نحن فيه. يرى المسلمون مسلما يبكي، وليسوا ضعفاء وليسوا قلة أمام الأعداء. أبو جند يأتي من مكة إلى المدينة يرزف في أغلاله، نجاه الله من براثن الشرك والظلم إلى بلاد التوحيد والإيمان. وكان سهيل بن عمرو أبوه قد اشترط شرطا في صلح الحديبية: من أتاك من رجل فأعد، ومن أتانا لن نعيد. فأخذه سهيل وهو أبوه وقال: هذا أول ما أقاضيك عليه يا ابن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هبه لي. قال: لا، إنا لم نبرم الكتاب بعد. قال: لا. فبكى أبو جند وقال: يا معشر المسلمين، أتتركوني للمشركين يفتنوني في ديني؟ بعد أن نجاني الله منهم، فبكت قلوب الصحابة وتألمت في الحديبية ونحن 1400 بايعنا رسول الله على الثبات إلى الموت، على عدم الفرار، على الآخرة، نبايعه على طلب الآخرة، وأمامنا مسلم كتب الله له الحرية من الكفر والشرك، أتى لبلاد الإيمان يظن النجاة، يرصف في أغلاله، ثم يعيده رسول الله. يغضب عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. أليس قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة؟ قال: بلى. ألست رسول الله؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ لم لا ننابذهم بالسيف؟ فقال النبي: يا عمر، أنا رسول الله، أنا رسول الله. توقف كلام البشر وتوقفت عقول البشر، لأن معي وحيا من خالق البشر. قف، أنا رسول الله، ولست أعصيه، ولن يضيعني، وهو ناصري. توقف عمر، بكت القلوب لبكاء أبي جندل. القلوب تبكي قبل الأعين أحياناً كثيراً. وإذا برسول الله يقول لأبي جندل: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، يا أبا جندل، اصبر واحتسب، إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجاً ومخرجاً، وانظر إلى الألم الثاني، وانظر إلى المصاب الثاني والثالث، إن الله جاعل لك ولي أمثالك. الجملة دي بتقول إن المشهد ده إيه؟ سيتكرر، وسيأتي مسلم ثاني وثالث، وسترسل مكة في طلبه، ويعيده رسول الله. لذلك أقول لكل مسلم مات ولده أمام عينيه، ولكل أم فقدت أبناءها، ولكل مسلم فقد أمه أو أباه أو أخته أو أخاه، ولكل مسلم فقد أحب الناس إليه، ولكل مسلم رأى الظلم ورأى القتل يعمل عمله في أهله وذويه، يا كل هؤلاء، اصبروا، اصبروا واحتسبوا، فإن الله جاعل لكم ولأمثالكم فرجا ومخرجا. أقول لهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: اصبروا، فوالله مع الإيمان نصر الله قادم. لكن الأعجب من العجب أن يأتي فرج الله سريعا وبعزة وكرامة، يأتي أبو بصير يعيده البشير النذير، في الطريق ينجيه الله، يقتل رجلا ويخاف رجل آخر فيعيده النبي. ففي الطريق لما علم أن النبي سيعيده رحل إلى سيف البحر، بقي فيها وحده، فر إليه أبو جندل، فر إليهما كل مسلم يعلم أن رسول الله سيعيده، ظلمتهم مكة وسيعيدهم رسول الله بناء على المعاهدة. جلسوا في سيف البحر في طريق مكة إلى الشام، لا طعام ولا شراب ولا مال، فإذا بهم يقطعون تجارة مكة، كل تجارة معدية المكة يقفوا لها يأخذوا ما بها، قطعوا طريق تجارة مكة، جاعت مكة، احتاجت مكة بعدما ظلمت مكة. فإذا بقدر الله يسوق الفرج بعزة، مكة جاعت لأن الذين ظلمتهم قطعوا طريق تجارتها، فإذا بمكة في كل ذلة تخاطب رسول الله رجل العزة صلى الله عليه وسلم، يا ابن عبد الله أنشدناك الله والرحم لله عشان القرابة اللي بيننا، من أتاك فلا تعد. مكة اللي ظلمت، مكة التي تنفجت بعقدها مع محمد، مكة التي اشترطت بنداً ظالماً، هي التي تطلب من رسول الله وتستجدي رسول الله. يا ابن عبد الله أنشدناك الله، يا أخي لله والرحم، عشان القرابة اللي بيننا، مش إحنا أولاد عم، مش إحنا قرايب. ما سر هذا التحول؟ سر إرادة الله وقدرة الله. كان فرج الله سريعا وكان فرج الله عزيزا، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير وأبي جندل ومن معهما، فيأتون لرسول الله ويهنؤون بجواره صلى الله عليه وسلم. ولست مستبعدا على الله أن أرى الظالم سافك الدم يوما ما يقف بين يدي قاض مسلم يستجديه عفوه عن دمائه التي سفكها، ولن يعفو القاضي المسلم، لأن الأمر مرده إلى موحدين قتلوا ظلما وغدرا، والله ليس ببعيد على الله، وبشرع الله، وبدين الله، وبقدرة الله. فإن يئست من ذلك فراجع إيمانك بالله. تمر الأيام ويتحول الابتلاء إلى نصر وعزة للمسلمين، ويأتي ابتلاء جديد فيه مباغتة ومفاجأة للموحدين. تأتي غزوة حنين بعد فتح مكة بأيام. سر الغزوة شبيه بما نحن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفكر في حرب هوازن ولا سقيف، ولم يسع إليهما. مجرد أن فتح الله له مكة وأن دانت مكة بالإسلام تحركت أضغان المشركين، فإذا بمالك بن عوف سيد هوازن وثقيف يجيش الجيوش لحرب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك درس أن عداوة الآخرين لا تصطنعها أنت، بل هو بمجرد أن يرى عطاء الله لك تتحرك الأضغان في قلبه. فلا تتعجبن فما نمر به مر بمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، والتاريخ يعيد نفسه. لكن عليك أن تراجع كتاب الله وسنة رسوله وسيرة حبيبه صلى الله عليه وسلم، لتأخذ المشهد الأقرب لما أنت فيه، فتقتدي برسول الله فيه صلى الله عليه وسلم. النبي لم يفعل شيئا نحوه، إنما الأضغان تحركت. ما الذي حركها؟ نصرة الله للحق، عطاء الله للمسلمين، عطاء الله للموحدين. علم بذلك رسول الله. المخابرات الإسلامية أخبرت، كانت هناك مخابرات وظيفتها الإتيان بالأخبار الصادقة في التوقيت المناسب لاصطناع الأخبار الكاذبة ولا تلفيق التهم. كان في مخابرات إسلامية، لما أتت المخابرات بالخبر أرسل رسول الله فردا منها، عبد الله ابن أبي حضرت الأسلمي، رجل مخابرات. ما وظيفتك يا عبد الله؟ أن يرحل لهوازن وسقيف ويأتي بالأخبار للنبي المختار صلى الله عليه وسلم. رحل عبد الله، جلس بينهم يوما بليلة، علم بعددهم وعدتهم، لكنه عجل وأسرع، استعجل يعني، لم يبقى الزمن المناسب ليأتي بأهم خبر، وهو أن هوازن وسقيف أعدت عدة ومفاجأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، الشرك والباطل يخطط بجلد لحرب الحق، فلا بد أن يكون جلد الحق وأهله أقوى من جلد الباطل وأهله. ما ينفعش بتاع الباطل بيخطط ويشغل دماغه وياخد بالأسباب وانت نايم وتقول كله بأمر الله. لا، نعم كله بأمر الله، لكن الله أمرك بالأخذ بالأسباب. سيدنا عبد الله بن أبي حضرة الأسلمي قصر مالك بن عوف جمع الرجال والنساء والأطفال والأموال، وأتى بدريد بن الصلة يشاوره. كان تخطى 90 وقد عمي بصره، كافر من بلدهم، خبير حرب، أعمى لكنه خبير حرب سيشير. سمع أصوات البهائم والأطفال والنساء، فقال ما هذا يا مالك؟ قال أتيت بالأموال وبالنساء والأطفال ليقاتل الرجال عن حريمهم وأموالهم. قال راعي ضأن، والله أنت راعي غنم، أنت مش قائد حرب، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ هل ينفعك هذا؟ إنها إن كانت لك لن ينفعك إلا رجل بسيفه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. إذا انتصرت مين اللي هيقف جنبك؟ راجل بالسلاح. النساء ستبكي، ستولول، ستفر، الأطفال يبكون، مش هينفعوك. وإن كانت عليك هزمت، اتفضحت قدام مين؟ أمام أهلك وأطفالك وحريمك. فغضب مالك بن عوف وأصر طالبا حربا إعلامية نفسية. إزاي؟ الروايات بتقول أن المسلمين كانوا 12,000، 10,000 اللي فتحوا مكة و2,000 من مسلمة الفتح. كلام جميل. المشركين أقل رواية بتقول 15,000، رواية بتقول 25,000. في صحيح مسلم من حديث أنس يخبر بذلك. ماذا فعل؟ صف الرجال 25,000 على أصح الروايات، أقلها 15,000، وجعل النساء خلفهم ولسمهن على الأجياد، وجعل الأطفال خلف النساء على الجمال. طبعا النساء ملسمة. يقول أنس دي حرب دعائية، حرب إعلامية، حرب نفسية. قال وصلنا هوازن وسقيف فإذا بعشرات الآلاف. هم 15,000 أو 25، لكن لما تجيب النساء، وطبعا كان كل واحد بيتجوز 2 و3 و4، فاللي متجوز 2 هيبقى 15 وراهم 30، متجوز 4 15 وراهم 60، والأطفال شوف إذا كان عنده 4 نساء يبقى عنده 20-30 عين. كان هذا قديما يعني، كانوا رجال. الشاهد الهدف ايه؟ ان يفت في عضد المسلمين ويفاجئوا مثلا بعشره اضعاف لهم، فيفت ذلك في عضدهم ويخوفهم ويرعبهم. ثم اضاف لذلك الحرب الاعلاميه وتحميس جنوده، خطب في جنوده وقال يا قوم ان محمد بن عبد الله لم ينتصر قط. ما انتصرش قبل كده خالص، ده لسه فتح مكة من كام يوم. وفين بدر؟ وفين بني النضير وبني قريظة؟ فين؟ حرب إعلامية تقلب الحقائق، تحول الباطل لحق والحق لباطل، تحول الظلام لنور والنور إلى ظلام. إزاي؟ قال إن محمد بن عبد الله لم ينتصر قط، إنما لقي قوما أغمارا لا صلة لهم بالحرب، أما أنتم فأنتم الرجال أبناء الحلقة وأرثتموها كابرا عن كابر. وكسر الأجفان، وكانت العرب إذا كسرت أجفان السيوف أعلنت القتال إلى الموت وأعلى درجات الثبات. حمس جنوده وأعد مفاجأة لرسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه معه 12,000 في مضيق، بعده يتسع المكان. أوقف رجاله بالنبال والسهام في ظلمة الليل على أعالي الجبال يقابلون سيد الرجال صلى الله عليه وسلم ومن معه في ظلمة الليل بالسهام، يرون رسول الله ومن معه ورسول الله لا يراه. مضيق فيه 12,000، أي سهم قبل أن ينزل على الأرض لابد أن يصيب رجلا. هذا الذي قصر فيه عبد الله بن أبي حضرة الأسلم، رجل مخابرات أتى بنتيجة غير كاملة، قصر ولم يصل إلى المفاجأة التي أعدها مالك بن عوف، فكادت الأمة تضيع بتقصير فرد. أقول ذلك لكل مسلم يقول من أنا وماذا سأفعل وقد عمت الطامة على الكل. لا، هذا باب تقصير وتخزيل للأمة، إنما كل مسلم يفعل ما عليه وما أمره الله به من الثبات وقولة الحق بلا إيذاء للخلق، بلا إسفاف ولا ابتزال، بلا تجاوز لسان، لا تسيء لأحد. أرِ الناس سماحة الإسلام وبشر الإسلام، وزع بسمتك على الكل، قل للظالم لا، دون إساءة لأحد من خلق الله ولا إفساد لبلدك، فإن كل ذلك تسأل عنه أمام الله. البلد بلدك، وكل ضياع تسأل عنه ينتقص فيه من حقك. اسمع، رجل قصر كادت الأمة تضيع بما فيها من؟ رسول الله، لولا أن تدارك الله أمته برحمته أعملت السهام عملها، قتل من قتل، جرح من جرح، تفرق الكل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أين الكسر؟ قال رجل يومها لن نهزم اليوم من قل. أول مرة في المعارك الماضية لغاية سنة 8 جيش المسلمين يوصل 12,000. أعلى جيش شافوا النبي لهذا التوقيت صلى الله عليه وسلم كان جيش فتح مكة، كان 10,000. من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى السنة 8 في نهايتها، أول مرة جيش المسلمين يوصل كام؟ 12,000. في بدر 313 أو 14، في أحد 700، في الخندق كل اللي فيه 3,000، كل اللي في المدينة 3,000، في فتح مكة 10,000، في حنين 12,000. طب لما كان المشركون أكثر لماذا قال القائل لن نهزم اليوم من قلة؟ قال لك لأن عدد المشركين كان 15 أو 25 الرجال فقط، وإحنا مش متعودين عن فارق الضئيل قدنا مرة وربع مرة ونص، إحنا متعودين إن المشركين يبقوا 3 أضعاف و4 أضعاف و5 أضعاف، ومع ذلك ينصرنا من؟ الله عز وجل. فكانت المفاجأة قرصة أذن تعيد الأمة إلى الجادة، لتعلم الدنيا بأسرها أن آل الله ينصرون بالله، لا ينصرون بقوة ولا عتاد، يأخذون بالأسباب، متعلقين بخالق الأسباب. تأخذ بالأسباب ولا تعلق قلبك بالأسباب. انتبه لما أقول، ابذل أقصى ما في وسعك ولا تتخيلن أن عملك وحده هو الذي أتى بالنصر، وما النصر إلا من عند من؟ من عند الله. مش معنى كده تقول يا رب وتنام، لا، خد بالأسباب. بس وانت بتاخد بالأسباب دماغك لا تضيعك، لا تنسيك الله. فكم من أسباب بذل البشر أقصى ما في وسعهم فيها، ونقص الإيمان في القلوب، وضاعت سلامة المعتقدات فضاعوا وضيعوا. كم من كسرة هزمت، بل كم من كسرة في كتاب الله زمت. اقرأ، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالكثرة ما وردت في كتاب الله إلا مذمومة، والقلة ما وردت في كتاب الله إلا ممدوحة، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم. فلا تغرنك الكثرة، ولا تظننها العامل الأول في النصر، إنما النصر ابتداء من عند من؟ من عند الله. اسمع، تفرق الصحابة من هول المفاجأة، وكادت المفاجأة تأخذ القلوب، فإذا برسول الله يقول بأعلى صوته ويبلغ عنه عمه العباس، وكان جهوري الصوت: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يا آل الشجرة، يا أصحاب الثمرة، أنا النبي لا كذب. نعم، ما وظيفة هذه الجملة في هذا السياق؟ أنا رسول الله، بما وعدني؟ بالنص. أين؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى أنا النبي لا كذب تساوي أنا رسول الله الذي وعده ربه بالنصر. انتبهوا يا سادة، عودوا إلي يا قادة، فإن النصر قادم بأمر الله، فليعلوا يقينكم في الله. هذا أوان الثابتين، هذا أوان المؤمنين، هذا أوان بائعي الدنيا، هذا أوان من اشترى الآخرة، هذا أوان من عميت عينه وعمي قلبه عن كل الخلق ولا يرى إلا الله. هذا أوان الثابتين مع مفاجأة المظالم التي تتابعت على الأمة، لن تنصر الأمة إلا بالثبات. أنا النبي لا كذب، أنا رسول الله الذي وعدني في كتابه بنصره، تجمعوا إلي فإن نصر الله قاتل. يا آل الشجرة، من آل الشجرة؟ يا أصحاب السمرة، مين دول؟ النبي ينادي على أصحاب بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 1400، على أرجح الأقوال وأصح الروايات 1400 بايعوا رسول الله في صلح الحديبية على القتال والثبات وعدم الفرار، على طلب الموت. ينادي عليهم ويترك 10600، 12000، لا ينادي عليهم جميعا، إنما ينادي على فصيل ضئيل من بينهم عددهم 1400. هذا أوان تجميع الكل، لماذا نادى النبي البعض وترك الكل؟ صلوات ربي وسلامه عليه. ليه؟ قالوا: لأن من فر فر من هول المفاجأة وخوفا من الموت، وهؤلاء بايعوا على الموت، فهذا هو الموت الذي بايعتم عليه، هذا زمن الثبات الذي بايعتم عليه. إن قبل الفرار من الكل فأنتم يا آل الخصوصية، يا من زكاهم الله في كتابه وحكم برضاه عنهم لأنهم ثبتوا مع نبيه وبذلوا نفوسهم لله، يا كل هؤلاء عودوا إليه، أثبتوا وثبتوا البقية الباقية لتنصروا ولينصر دين الله بكم. إن فر الكل لا يقبل الفرار منكم، لأنكم فصيل خاص، مجموعة خاصة، لها مهام خاصة، بايعت رسول الله على الموت، وهذا هو الموت الذي بايعتم عليه، فلم تفرون؟ بايعتم رسول الله على الثبات، وهذا أوان الثبات، وهذا زمن الثابتين، لن ينصر الدين إلا بالثابتين على منهج رب العالمين. من أخرج الدنيا من قلوبهم، من أخرج الخوف من قلوبهم، من عميت أعينهم عن الخلق.

احذر هذا، لا أحذرك من عقوبة دنيوية تقع عليك وفقط، إنما أحذرك من أمر الآخرة، فإنك مهما عشت لن تعيش كما عشت، مهما طال بك الزمن يا ابن الستين ويا ابن الخمسين ويا ابن الأربعين لن تعيش مثل ما عشت، فعش عزيزة بالله قوية، أمام الله ذليلا وأمام خلقه عزيزا، قل الحق ولا تخشى الخلق وتوجه بقولك وفعلك لله لا غير. اسمع، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا آل الشجرة يا أصحاب الثمرة، ينادي رسول الله على فئة خاصة بمواصفات خاصة بمهام خاصة ليثبتوا، لأن هذا أوان الثابتين ليثبتوا البقية من المؤمنين. ثبت الله الخاصة برسول الله وثبت الله العامة بالخاصة، ثبتت الأمة وسرعان ما عادت لرشدها وثبتت أمام عدوها، فأساق الله لها نصره. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من حصباء ويقول شاهت الوجوه، ويضرب بها في وجوه عشرات الآلاف، فما من عين إلا وامتلأت من يد رسول الله بقدرة من؟ بقدرة الله. ويقول رسول الله مخصماً لضعفة الإيمان من مثلي ومن مثلك: هزموا ورب الكعبة، هزموا. انتبه لقمة اليقين، يقول هذا في أحلك لحظات المحنة، يرى المحنة تشق غياهب ظلام المحنة. اسمع، في هذا التوقيت تفرق الصحابة، ينادي على أصحاب بيعة الرضوان، ينادي على من بايع على الثبات أمام أهل الكفران، ويأخذ حفنة من حصباء يرمي بها في وجوه أهل الكفر ويقول: هزموا ورب الكعبة. ما قال سيهزموا، توقيت، توقيت هجوم من أهل الكفر ورجوع إلى الخلف من أهل الإيمان للمفاجأة التي أحدثها آل الباطل بتدبيرهم ومكرهم، للتقصير الذي قصره فرد من الموحدين. ومع ذلك في هذا التوقيت الحالك، كما قال في غزوة الخندق: الله أكبر علامة نصر، لما وصل ضلال البشر إلى أعلى أزمة، هنا يقول هزموا. ما قال سيهزموا، انتبه لما أقول، لغة العقل تقول سيهزموا، لأن الوقت وقت تقدم لهم وهجوم لهم وتراجع من الصحابة من هول المفاجأة، فلغة العقل تقول أن يقول سيهزموا، صح. لكن رسول الله بأعلى درجات اليقين في الله يقول هزموا. ووالله وتالله وبالله أرى قدر الله يسري، وأرى نصر الله قادما، وأرى انتقام الله من الظلمة على الأبواب. اسمعها من عبد الله وستلقني بها في الدنيا، وإن لم يقدر الله اللقاء فسنلتقي بين يدي الله. والله نصر الله قادم وفضل الله قادم. شريطة أن تثبت على دين الله، شريطة أن يمتلئ قلبك بالإيمان بالله، وأن تعمى عينك عن كل خلق الله، وأن لا تسأل إلا الله. البشائر على الأبواب، والله فإن الأيدي مرتعشة مع ظلمها وإراقتها لدم الموحدين، لكن رب العالمين الذي لم يغفل عما بين شاتين كما أخبر الحبيب فيما رواه الطبراني لن يغفل عن دماء الموحدين، ورب الكعبة لن يغفل. انتبه لهذا جيدا، اسمع. يقول العباس: فبلغت قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعها الصحابة، فكأنما عطفتهم عطفة البقرة على أبنائها. البقرة لما تنادي على أولادها تصدر صوتاً كالرغاء، أبناؤها يعرفون صوتها فيتجمعون إليها من كل مكان. تجمع الصحابة ثبتوا حول رسول الله، أزال الله الشرك وأهله، وضيع الله الكفر وأهله، ونصر الله الحق وأهله. وفي لحظات ودقائق معدودات تحولت الدفة بنسبة 100%، ونصر الله الحق على أهل الباطل. لكن بقي درس عجيب أراني في حاجة للنص عليه. تقدم هذه المعركة وكان له ذكر بعد المعركة، نذكره بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، ففي مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين بعد فتح مكة احتاج أدرعا ورماحا، فاستعار من نوفل بن عبد الحارث بن عبد المطلب بن عمه، واستعار من صفوان بن أمية المشركين. فتح مكة ولسه صفوان ما أسلمش، ونوفل بن عبد الحارث بن عبد المطلب لسه ما أسلمش، ما زال على الكفر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج للأدرع والرماح فاستعار منهما. في رواية يرويها أبو داود في باب الإجارة قال صفوان لسيد ولد عدنان المنتصر منذ لحظات بفتح مكة، الذين تجمعوا بسابق شركهم وعظيم ظلمهم للإيمان وآله حوله ضعفاء، يقولون أخ كريم وابن أخ كريم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال في عزة المؤمن في عفوه بعد قدرته، العفو يبقى بعد الإيه؟ القدرة، إنما العفو أنت ضعيف ضعف جب، تمكن من حقك ثم تعفو، هذا هو العفو. اذهبوا فأنتم الطلقاء. اسمع، يقول صفوان بعد هذا المشهد المهيب: أغصبا يا ابن عبد الله؟ انتبه للأخلاق، انتبه، النبي احتاج دروع ورماح. صفوان النبي بيستلف منه، استعار، يستعير منه، بيقول له: أغصبا يا ابن عبد الله؟ يعني هتاخدها بالعافية بلطجة؟ لأنك انتصرت وأصبحنا تحت يدك ورهن إشارتك؟ قال: لا لا والله، بل عارية مؤداة. أدب، خلق، خلق الإسلام لا يتجزأ، خلق الإسلام لا يتجزأ. كنت منتصرا، كنت غيرها، كنت مع مسلم، كنت مع غير مسلم، عدل الله مع الكل. إسلامك لم يأمرك بالاعتداء على الآخر مسلما كان أو غير مسلم، معارضا أو موافقا، له عليك حقوق وعليه واجبات، اختلافك مع الآخر لا يبيح الاعتداء عليه. وإن من هذا المنبر نبرأ إلى الله من قتل جنودنا في سيناء وغيرها، نبرأ إلى الله من كل دم أريق بغير وجه حق، نبرأ إلى الله من هذا، فلا من إسلامنا ولا إسلامنا يأمر به. نعلنها لله، لا نخشى إلا الله، لا نتزيد على ديننا ولا على إخواننا، إنما هو أمر الله وشرع الله ودين الله. لن نحيا في الغار، ولن نحيا بقانون الغار، إنما كل أمانينا أن نحيا بشرعة العلي الوهاب. هذا ما نتمناه، أن نرى عبد الله بين كل خلق الله، أن ينتصف القاضي المسلم للمظلوم من الظالم أياً كان الظالم وأياً كان المظلوم. نرفض هذا جملة وتفصيلا. اسمع، أغصباً يا ابن عبد الله؟ قال لا، لا والله، بل عارية مؤداه. وفي ذلك درس، عدل الله لا يفرق بين أحد. لسنا كاليهود الذين حرفوا التوراة وكتبوا فيها الربا مع اليهودي حرام، الربا مع غير اليهودي حلال. هذا تحريف وليس من كلام الكبير المتعال، محال أن يكون هذا من كلام الله في التوراة، إنما هذا من تحريف الظلمة من خلق الله. فشرع الله واحد للكل، شرع الله وفي كتاب الله نزل عتاب الله لرسوله، ولا تكن للخائنين خصيما، إنصافا ليهودي ظلم من مسلمين. نزلت عشرة آيات، عشر آيات في سورة النساء تعلن الحق لليهودي وتعاتب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا جيدا، وزع البسمة على إخوانك، أري إخوانك البشرة والبسمة في وجهك، أخرج مكبرة، أخرج مسبحة، أخرج مستغفرة، أخرج قائلا لا للظالم بأدب. لا تفسد، لا تسي، لا تخرج كلمة بذيئة من فمك، لا تسيء لأحد، بل رد على ضلال الإعلام الذي حشى به جنودنا وعقول صغارنا بالبسمة والبشر. قالوا لهم هؤلاء صهاينة وكفر وملاحدة يحاربون مصر وأعداء مصر. يسمعك الجندي تقول الله أكبر، تقول سبحان الله، تقول أستغفر الله، تصلي لله، توزع بشرك وبسمتك على خلق الله بأدب، تنصح للناس بأدب، تبين الحق بأدب، لا تعتدي على أحد ولو باللسان، ولا تغرنك كثرتك في الطريق، ولا تغرنك عدم رؤية الخلق لك، فإن الله يراك. مش محدش شايفني ومحدش، يد العقوبة لا تطولني أفعل ما بدا لي، لا. يا صاحب المعصية في الظلمة، يا من أغلقت الأبواب والستور وأطفأت النور وخلوت بنفسك لتعصي الله، إن ظننت أن الله يراك ومع ذلك عصيته، فما أعظم جرأتك على الله وما أعظم حلم الله لك. استترت من عين الناس ولم تستتر من عين رب الناس، وإن ظننت أن الله لا يراك فما أعظم كفرك. أعاذنا الله وإياك من السلب بعد العطاء. فيا خلق الله انتبهوا يا سائل، أدب الإسلام مع مشرك، أغصبا يا ابن عبد الله؟ انتبه إلى أن الموطن موطن نصر وعزة، والمشرك في موطن هزيمة وزلة، ومع ذلك رسول الله يقول لا والله، بل عارية مؤداه. وتنتهي المعركة وينتصر رسول الله، مع تفاصيل نذكرها إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء. انظر إلى الأدب يأتي بأدب، انظر إلى خلق الإسلام مع أعداء الإسلام يأتي بهم للإسلام. ما الذي حدث؟ ضاعت بعض الدروع وبعض الرماح، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على صفوان بن أمية الثمن، فقال صفوان أنا اليوم في الإسلام أرغب من المال يا رسول الله، أنا اليوم في الإسلام أرغب، أي أنا أكثر رغبة في الإسلام من رغبتي في المال وثمن الرماح التي ضاعت. الأدب والخلق أتى بكافر إلى بوتقة الإسلام. بالأمس كان التلفزيون الألماني وبعض الجرائد الألمانية معي في البيت، أتوا من ألمانيا ليصوروا، تعجبت، تواصلوا مع الموقع نريد لقاء مع الدكتور محمود. لما؟ نزلت من الطائرة في منتصف الليل أول أمس، وكان اللقاء بالأمس. تعجب، اشمعنى محمود شعبان؟ وسألت اللي جاي راجل ولا ست؟ قالوا امرأة. قلت يا يبعثه رجلا أو المرأة التي لا وجود لأحد سواها تأتي منتقلة. قبلت ولبست النقاب وأتت ودخلت وسألت وترجم الرجل وردت. كان لي سؤال، لماذا محمود شعبان؟ قالت لأننا نريد أن نسمع الرأي الآخر ونوصل الحقيقة للألمان وللغرب. قلت ولما من الرأي الآخر محمود شعبان بس؟ قالت الكل في السجون ولم يبق إلا أنت. قلت أما وصلتك الرسالة بهذه الإجابة؟ أهذه هي الحرية التي تنادي بها ألمانيا وينادي بها الغرب؟ أما وصلتك الرسالة؟ سألتها ما رؤيتكم عما يحدث في مصر؟ قالت انقلاب. سألتني أسئلة وكان الذي يقض مضجعها فتوى أفتيتها في رجل سب رسول الله حامد عبد الصمد، خرج يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن الفاشية الدينية ويسيء لرسول الله. هو مصري مسلم كما تدعي بطاقته قبله، أخذ الجنسية الألمانية. ألمانيا قامت ولم تقعد، قالوا هذا إهدار دم وتهديد بالقتل. قلت أذكر حكم الإسلام في من سب نبي الإسلام من بني الإسلام ومن غيره. كما يتحدث قاضي، من سرق تقطع يده، من سرق تقطع يده، وعندكم لا قطع لليد، يقول قاضيكم من سرق حبس. هل يحل لأحد أن يأخذ السارق ويحبسه ليطبق القانون عليه، أم رد ذلك إلى القاضي وإلى الدولة وإلى السلطة؟ الأمر بسيط سهل. قالت في أمر الدين وفي أمر الرأي أوروبا أخذت قراراً بعدم إقحام الدين، صاحب الرأي لا يعاق ونترك عقوبته للآخرة. قلت أسألك سؤال، سببتك أنا واعتديت عليك وآزيتك بما يضرك، تستطيعين أن تقاضيني أم لا؟ قالت أقاضيك. قلت أنت إن سب المسيح عليه السلام وأنت نصراني، من الممكن أن يقاضى ويحاسب من سبه؟ قالت لا. قلت أتعتقدين أنك خير من المسيح؟ أنت ترين المسيح ابنا لله أو إلها مع الله أو ثالث ثلاثة مع الله، هذا معتقدك. طب لو أنت يعني على المعتقد السليم ترين المسيح نبيا، تقبلي أن إلهك يتسب وأنت ترفضي أن تسبي؟ يعني أنت شايفة نفسك أفضل من النبي بتاعك؟ فسكتت. قلت سؤال آخر، لماذا تسكتون عن هذا؟ قالوا نترك عقوبته لله. قلت سؤال، أنا اعتديت عليك بالقتل أو بالإيذاء والجرح، ماذا تفعلون معي في ألمانيا؟ قالت تحاكم وتعاقب. سألتها لما لا تتركوني لله؟ مش أنت بتقولي بنسيبه لربنا؟ نسيب حسابه للآخرة؟ طب أنا اعتديت عليك، لما تسيبونيش للآخر؟ هذا حقي. قلت عندنا سيد الخلق خير منك ومن ملايين من أمثالك، بل خير من الدنيا وما فيها صلى الله عليه وسلم. الأمور انقلبت. الشاهد، استمرت الجلسة أكثر من ساعة. صوبت صورة كانت مشوهة عندها، وبدأت أشرح لها الإسلام وأكلمها عن سماحة الإسلام وعظمة الإسلام، وقلت لها يا ابنة الألمان إن الإسلام غزاك في عقر دارك. هي حديثها منصب على أن أوروبا تكره الدين. الحمد لله، هذه المصحف. أوروبا لا تريد إدخال الدين في السياسة، أوروبا تريد حصر الدين في المساجد والكنائس. قلت والله دين الله الإسلام دين الله الحق غزاكم في بلادكم. قلت له سلها، أتعلم ما أقول أم لا؟ سألتها، أتعلمين أن أبحاثا خرجت عندكم من أناس غير مسلمين تخبر بأن الاختلاط بين البنين والبنات في المدارس يضر بالتحصيل فيسقط ويقل تحصيل البنين والبنات في المدارس المختلطة بنسبة 80%، والعنف بين البنين يزيد في المدارس المختلطة، مما جعل الباحثين يأمرون وينصحون القائمين على التعليم الجامعي وقبل الجامعي بمنع الاختلاط بين البنين والبنات. تعلمين ذلك؟ قالت: أعلم ذلك. قلت: هذا أمر الإسلام وهذه هي تعاليم الإسلام، غزتكم في عقر داركم لأن الله أنزل دينه لكل خلقه، ولن يصلح الخلق إلا شرع الخالق، ويوما ما ستحيا الأرض بدين الله. الخلق ساروا في كل طريق فما وصلوا للراحة وللسعادة، وسيعلمون قسراً أنه لا سعادة إلا مع الله وإلا بشرع الله. هذا مثال للواجب عليك نحو الآخر في تصحيح الصورة، في تصحيح الصورة بلا سباب ولا شتائم ولا إيذاء، وبعلم وباستحضار الآية والحديث وبإحسان الحديث عن قال الله وقال رسوله. إن حدث ذلك وأخذنا بالأسباب وتعلقت القلوب بالعلي الوهاب يسرع نصر الله إلينا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيرنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربي لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. فرج كربنا وكرب اخواننا في فلسطين وسوريا وبورما ومالي، ربي أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم، ربي إن حلمك للظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين، عجل نقمتك من الظالمين يا ربي، إن لم تقدر هداية الظالمين فخذهم أخذ عزيز مقتدر. يا ربي إنهم لا يعجزونك، يا ربي إنهم لا يعجزونك، يا ربي إنهم لا يعجزونك. يا ربي فرج كرب المكروبين وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد الينا الغائبين، وفك اسر الماسورين، واجعل اسرهم في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. يا رب دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. يا رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان اجمعين. يا رب ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. انصر الحق واهله، واخذل الباطل وحزبه، انصر الحق واهله، واعد الحق لاهله، واخذل الباطل وحزبه. ان لم نكن اهلا لنصرتك فانصر دينك، ان لم نكن اهلا لنصرتك فانصر دينك. حرر مقدساتك، عليك بالصليبيين واليهود الملاعين والامريكان الغادرين، عليك بكل اعداء الدين. يا رب فرج كربنا، يا رب فرج كربنا، واستجب دعاءنا، وأزل همنا وغمنا، وأزل همنا وغمنا، وأزل همنا وغمنا، وانتقم ممن ظلمنا، وانتقم ممن ظلمنا. يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع القريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة عبد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فسبحان من أذل عزة بعد طول عز، وسبحان من نزع البركة من مبارك، وسبحان من أزال السرور عن سرور، وسبحان من حول جمال جمال إلى قبح، وجعل استعلاء علاء وضاعة في السجن، سبحان من جعل الشريف وضيعا بقدرته، إنه الله أإله مع الله؟